بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا في الدرس التعليق على الدروس المهمة والدرس الإحسان والكلام على شيء من الإحسان. وتقدم أن الإحسان نوعان: إحسان في عبادة الله عز وجل، وإحسان في حقوق عباد الله عز وجل، وهو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون. والإحسان أمر الله عز وجل به: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهو فضيلة مستحب نفع الناس بالمال بالبدن بالعلم، فهو من الحسنات العظيمة الجارية، وهو من العبادات المتعدية، لأن نفعها ليس قاصر، نفعها متعدي لغيره. فنفعها للإنسان بنفسه من حيث العبادة وإحسانها، ومن حيث نفع الناس إحسان متعدي، إحسان متعدي. ولهذا أمر الله عز وجل بذلك، بالإحسان إلى الناس بقدر الإمكان، ولهذا أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق: أن يحسن، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. يعني كما أنعم الله عز وجل عليك بالمال، أنعم الله عليك بالصحة، أنعم الله عليك بالعلم، أنعم الله عليك مثلا بالجاه، أنعم الله عليك بالدنيا أو بأشياء خصك الله عز وجل بها، فلا تبخل على غيرك أن تنفعه، وأن تسدل له المعروف، وأن تبذل له الخير. ولهذا قال: وأحسن كما أحسن الله إليك. يعني أنت أيضا العبادة التي تلبست بها، أو هذه العطية التي أعطاك الله عز وجل إليها من مال أو ولد أو زوجة أو غير ذلك، فأنت تحسن إلى الناس، هذا هو من الله عز وجل. ولهذا قال: وأحسن كما أحسن الله إليك. فهذه العطايا وهذه المنح والهدايا هي من الله عز وجل، فأن تحسن إلى عباد الله عز وجل. وأخبر الله عز وجل أن الإحسان أهله هم أقرب الناس إليه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذه الآية تدل على، يعني على قرب الرحمة من أهل الإحسان، على قرب الرحمة من أهل الإحسان. فإذا أراد الإنسان أن يقرب من رحمة الله وأن تصل إليه رحمة الله عز وجل، فليحسن إلى عباد الله عز وجل. فالله عز وجل أكرم الأكرمين وشكور سبحانه وبحمده، فهي: إن رحمة الله قريب من المحسنين، من المحسنين. والإحسان يحسن الإنسان في كل شيء في هذه الحياة، في أمور الدنيا وفي أمور الدين، في العبادات والمعاملات والتعاقدات والمعاهدات وغير ذلك مما يوكل له الإنسان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى يعني في القتل، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لا تتعدى ولا تمثل ولا تزيد، وإنما تحسن في قتلك. يعني من وجب عليه القتل والقصاص، وإذا أيضا ذبحت الذبيحة وإن كانت ليست عاقلة، يعني بعض الناس إذا كان يعني مثلا عصفور أو مثلا بهيمة الأنعام أو نحو ذلك، يعني ما لها عقل ولا لها لسان تتكلم، فهو لا يحسن، يسيء إليها في يعني حملها، يسيء إليها في ذبحها، يسيء إليها في إيذائها وضربها. فالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن البهائم لها حق وإن كانت لا تتكلم. ولهذا: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، لا يعني تأخذ الشفرة والسكين أمامها، لا تذبح وأخته وتذبح أختها وهي تنظر أيضا، لا تؤذيها بضرب أو سحب أو نحو ذلك. هذا إذا كانت في بهيمة لا تعقل وليست مكلفة لكن لها حق، لا لاحق، كيف بالمخلوقين ممن يهينون الناس ويؤذونهم ويسيئون إليهم أو يؤخرون رواتبهم أو يؤذون عمالهم أو يؤذون مثلا الخادمات والخدام أو يؤذون الناس في طرقاتهم، يؤذون الناس في منتزهاتهم، يؤذون إلى آخره. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، إذا كان هذا في حال بهيمة يجب على الإنسان الإحسان، فكيف بمن له عقل؟ كيف بمن هو آدمي؟ وكيف بمن منحه الله عز وجل التكليف والعقل؟ ولهذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني أي إلى كل شيء، كل شيء يحتاج إلى إحسان. ولهذا جاء في الصحيحين حديث مسعود أن رجلا قال: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، يعني بعد الإسلام؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، أخذ بالأول والآخر. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: بايعك على الهجرة وعلى الجهاد، أبتغي الأجر من الله. وبايعك على ماذا؟ على الهجرة وعلى الجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهل من والديك أحد حي؟ هل من والديك من أب أو أم، هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما، وليس الأب أو الأم بل كلاهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتبتغي الأجر من الله؟ يعني أراد إيش؟ أن يرسخ ويتأكد ويؤكد ويقعد ويلفت الانتباه، يعني أنت جيت بالأجر وتريد الهجرة وتريد الجهاد وهما من الأعمال الصالحة الكبيرة العظيمة، لكن قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم، ما أريد إلا عمل أبتغي به وجه الله عز وجل. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. فأحسن صحبتهما، الله أكبر، يعني حتى مقدم على الهجرة وعلى الجهاد في هذا الباب، فدل على إيش؟ على عظم حق الوالدين. ولهذا قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إيش؟ وبالوالدين إحسانا. إحسانا هنا نكرة فتشمل جميع أنواع الإحسان، يعني بالكلام، بالهدية، بتقبيل الرأس، بالنفقة عليه، يعني ملاحظته، بالعناية به، كل ما يكون الوالد أو أحدهما راضيا عنك فهذا من الإحسان، رضا الله في رضا الوالدين. وكثير من الناس، يعني كثيرا من الوافدين، قد يكون آباؤهم ليسوا عندهم، يعني في دياره، فقد يسأل يقول: كيف أحسن إلى والدي؟ الإحسان الحمد لله ليس أن يعني مجرد أيضا أن يقابل الجسم الجسم، إحسان بالمهاتفة، لا تتأخر، تكلم عليهما، تدخل السرور عليهما، احتسب الأجر فينا حينما ترفع السماعة على والدك، على والدتك أو والدك، وأتي بقصة، بسلافة، بحديث، متعهما أيضا بالهدية بين الفينة والأخرى، بالصدقة عنهما، بالإحسان إليهم، بتبادل الدعوات بينهما. فكل إنسان أعرب بنفسه من غيره مع والديه. ولهذا جاء رجل ذات يوم قريب تقريبا، يعني مدة فترة، فأخبر أنه يقول لي: 5 سنين ما كلمت على الوالد، 5 سنين ما كلم على الوالد عياذا بالله. فالإنسان كيف يريد يعني يسد أبواب التوفيق بيديه، يسد أبواب التوفيق بيديه وهو لا يشعر، يجد حياته تعاسة وانتكاسة وهم وغم، والراتب ما فيه بركة والحياة ما فيها بركة. ليش؟ لأنه هو الآن فعل عقوبة عظيمة، عقوق الوالدين. ولهذا يعني البغي والعقوق من أعظم الأشياء التي تعجل عقوبتهما. ولهذا قال بعض السلف: لو بغى جبل على جبل لدكتك الله الباغي منهما. فعقوبة العقوق، عقوق أو قطيعة الأرحام، هذه معجلة في الدنيا، كما أن بركتهما والإحسان إليهما أيضا فوائدهما معجلة، يعني سواء في العقوبة معجلة أو سواء في البر والإحسان معجلة. ولهذا لابد من الإحسان إلى الوالدين، والإحسان عاما إلى جميع الناس. وكل إنسان له منزلته في الإحسان ومقامه من كبير أو صغير، من ذكر أو أنثى، ونحو ذلك ونحو ذلك. وجاء عن ابن مسعود قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنا أدري أني محسن وأني مسيء؟ يعني أريد عمل أو أريد فحص أو بيان لما يقع منه، هل أنا محسن؟ أو بعض الناس يقول أنا والله ما أدري عن حالي، هل أنا محسن أو هل أنا مسيء؟ طبعا الخبر فيه ضعف وصححه جمع من أهل العلم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك، لاحظ من جيرانك، لأن الجار ملاصق لك، هو يعلم بحالك وتعلم بحاله ويسمع كلامك وتسمع كلامه، ولهذا كان يعني الإحسان إليه من أعظم العبادات. كاد جبريل أن يورث الجار، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشروره. ولهذا يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار طبعا في البيت، في المحل، في السكن، في كل مكان، من كان جار لك ذات اليمين وذات الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت جيرانك، ولاحظ ما قال فلان وعلان، لأن الناس لا يعلمون بحالك، ربما تأتي يوم وتضحك معه ويقول ما شاء الله عليه فلان طيب، وأنت تعفو وتحسن وتبتسم لأجل المجاملة أو الداري أو لأجل غرض من الأغراض أو لأجل أن الناس يقولون هذا ما يغضب، ما شاء الله حسن الخلق، وأنت ما تعلم بحاله. لهذا الجلسة الواحدة وما يعني تميز الشخص، قد يتغاضى الإنسان يعني يكف غضبه ويفعل، لكن لمآرب أخرى، لكن الجار له ملاصق. لهذا قال: إذا سمعت جيرانك يقولون أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. وهذا نوع من الميزان في الإحسان إلى الناس وبيان ذلك. هذا رواه ابن ماجه والإمام أحمد وابن حبان وصححه أحمد شاكر، وجود إسناده المفلح في كتابه الأداب الشرعية. فلهذا الإنسان، ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. طبعا كل إنسان يحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار، هذا كل مسلم يرجو ذلك، ونسأل الله عز وجل أن نكون كذلك، نسأل الله أن يزحزح عن النار ويدخلنا الجنة، إنه ولي ذلك سبحانه وبحمده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة قال: فليأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا ميزان عظيم، ميزان شرعي نبوي. يعني أنت وش تحب من الناس؟ سؤال: تحب من الناس يسلمون عليك ولا لا؟ يبتسمون، يقضون حاجك، يوسعون لك في المكان، يعني يقرضونك، تحب من الناس الأخلاق الجميلة عموما والأداب السامية. هذا كل إنسان يحب أن يقابله الناس بمثل هذه المزايا العظيمة وهذه الأداب. طيب كيف أضعها تأتي إلي أنت تصورها على أرض الواقع لغيرك؟ فبالتالي إذا عملتها في غيرك عملت لك، عملت إيش لك. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يحب أن يأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه، ما يحب أن يؤتى إليه. فتعاملك بأخلاقك الجميلة من القضاء الحاجات، تنفيس الكروبات، السماحة في البيع والشراء، الابتسامة، البشاشة، الطيبة، الأخلاق الجميلة، السلام، تشميت العاطس، إلى آخره، هذه كلها آداب جميلة. فإذا فعلتها أنت في الناس تريد أجرها وثوابها عند الله عز وجل، أعطاك الله عز وجل إياها. فهذا الحديث ميزان شرعي بمثل هذا. وهذا الحديث أيضا لذكرنا كيف أعلم أني إذا أحسنت، إذا أحسنت وإذا أسأت، كيف أعرف أني محسن وكيف أعرف أنني مسيء؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. وهذا أيضا ميزان